نظام المعالي روحك روح كل حقيقة إمام نبينا العظام أبو الزهراء مدحناه بالإخلاص يطيب لذي القلب المنور ذكره يطيب لذي القلب المنور مدحه كما طاب برد الماء في الكبد الحرار مدحناه بالإخلاص والصدق ديننا ولم يكشف المولى لمداحه سترا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في من قيود غوايتي وسرى إلا الذي فيه عز صحابته وسراي يا ما يا من بنا عليه داس على الحجب وسرى ومن قاب قوسين ما زال البصر شاملك جبريل يخدم ركابك يا نور العين والفضل شاملك تبارك الله ما زال الحسن شاملك إذ أخبرت عنه سبحان الذي أسرى إن مسك الضيم وعليك العدا جارا إلجأ لمن للغزال رحمة جارا صلوا على النبي إن مسك الضيم وعليك العدا جارا الجأ لمن للغزال رحمة جارا يمنى بحرا خضما للندى جارا عذبا فراتا متى وليقصد حماك ما عاود بخيبة وراد معنى الحديث اتضح بكتاب أحمد وراد لا يؤمن المرء ما لم يأمن جار يا كرام يا سلام كلنا عنا صلوا عنا لا يؤمن المرء ما لم يأمن جار ما لم يأمن جاره لا يؤمن المرء ما لم يأمن جاره جمل القوافل سرت يم الحجاز النبي جمل القوافل سرت يم الحجاز بنبأ قالوا هيا بنا لنزور بيت النبي صلوا على النبي رب السماء شرفوا وأنزل عقلبوا نبي صوت المدافع دوت بين الجبال وبدان سارت صفوفا لنا والجيش معنا بدا لما وصلنا المدينة ونور طه بدا صاح المنادي ونادى أنا روحي فدا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم لما وصلنا المدينة ونور طه بدا صاح المنادي ونادى روحي أنا أنا أنا روحي فدا حبيب النبي صاح المنادي أنادى أنا روحي فدا النبي. خيرة الله من الخلق النبي صلي عليه. الله الله الله الله صلوا على النبي العدنان. خيرة الله من الخلق النبي فهو جدي وأنا ابن الخيرة عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثن يعبدون اللات والعزى معا وعلي قام نحو القبلة من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمة من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين